بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى في كتابه عمدة الأحكام في كتاب الصيام باب ليلة القدر، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجالا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أروا ليلة القدر في المنام في السبع الأواخر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرى رؤياكم قد تواطأت في السبع الأواخر، فمن كان منكم متحريها فليتحرها في السبع الأواخر. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد آثرنا دراسة هذا الباب والباب بعده، لأن الوقت مناسب لدراسة هذين البابين، فالمسلمون من الليلة القابلة يبدأون العشر الأواخر، والتي يتسابق كل حريص على فعل الخيرات واغتنام الطيبات على قيامها، تحريا لهذه الليلة، ليلة القدر. ومنهم من يعتكف ويحبس نفسه على طاعة الله في هذه الليالي العشر. وأما صوم التطوع وما يتبعه فهذا تأخيره لا يضر، فالأمر فيه واسع. ليلة القدر، القدر معناه الشرف والرفعة وعلو المنزلة وإعلاء المقام. يقولون: رفع الله قدرك، يعني رفع الله مقامك أو أعلى مقامك، وفلان ذو قدر، يعنون به أنه صاحب شرف ومكان عالم عند قومه وعند من يعرفه. ولهذا فإن الناس حينما يحتاجون إلى جاه يطلبون هذا الصنف من الناس، من كان مقامه رفيعا ومنزلته عالية وشرفه مكين عند الناس. والمراد بليلة القدر شرعا هي الليلة التي يمن الله فيها على من يشاء من عباده بجزيل النعم، وهي الليلة التي أنزل الله فيها القرآن، كما قال تعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر، وفي سورة الدخان: إنا أنزلناه في ليلة مباركة. ومن فضلها أن الله سبحانه وتعالى قال: ليلة القدر خير من ألف شهر، يعني أن العبادة والتماس الخيرات والمسارعة في الصالحات في هذه الليلة هو خير من ألف شهر خلت منها، وهذا يعادل 83 عاما وأشهرا. وهذه الليلة قد أخفاها الله سبحانه وتعالى عن العباد لحكمة، قال أهل العلم: حتى يجتهد المسلمون في طلبها وتحريها، فيقوموا لياليها خاصة والعشر خاصة من بين رمضان، وأفضل من قام رمضان كله، لقوله صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وفي هذه الليلة قال صلى الله عليه وسلم: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. والمعنى أنه ينال عند الله عز وجل هذا الأجر وهو مغفرة الذنوب من استجمع أمرين: أحدهما الإيمان بأن تحري هذه الليلة مشروع من الله عز وجل، والثاني الاحتساب، احتساب الأجر، احتساب الأجر عند الله سبحانه وتعالى. المسألة الأولى في هذا الباب هو تحري هذه الليلة المباركة، وقد تضمن هذا الحديث ثلاثة أمور: الأول توافق رؤى جماعة من الصحابة على أن هذه الليلة هي في السبع الأواخر من رمضان، وسيأتي بيانها بعد إن شاء الله تعالى. ثانيا إقرار النبي صلى الله عليه وسلم هذه الرؤية، ولذا أمر المسلمين أن يتحروها في هذه الليالي السبع الأواخر من رمضان. الأمر الثالث اعتبار الرؤية الصالحة والاستئناس بها، فهي حين يقرها النبي صلى الله عليه وسلم شرع، وأما بعده فليست بشرع ولكن يستأنس بها. نعم. قال رحمه الله: وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تحروا ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر. المسألة الثانية في بيان الليال السبع، وقد نص صلى الله عليه وسلم أنها في الوتر، والوتر معناه في اللغة الفرد ويقابل الشفع، ومعناه هنا كما جاء في بعض الأحاديث أنها الليال 21 و23 و25 و27 و29. نعم. قال رحمه الله: عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعتكف في العشر الأوسط من رمضان، فاعتكف عاما حتى إذا كانت ليلة 21 وهي الليلة التي يخرج من صبيحتها من اعتكافه، قال: من اعتكف معي فليعتكف في العشر الأواخر، فقد أريت هذه الليلة ثم أنسيتها، وقد رأيتني أسجد في ماء وطين من صبيحتها، فالتمسوها في العشر الأواخر والتمسوها في كل وتر. قال: فمطرت السماء تلك الليلة، وكان المسجد على عريش، فوقف المسجد، فأبصرت عيناي رسول الله صلى الله عليه وسلم على جبهته أثر الماء والطين من صبح 21. المسألة الثالثة من مسائل هذا الباب، باب ليلة القدر، في في ذكر إحدى العلامات التي إذا رآها المسلمون استبشروا خيرا، وقد تضمن هذا الحديث أمورا، أحدها إخفاء ليلة القدر حتى عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولله الحكمة البالغة، وهذا نصه عليه الصلاة والسلام، أريها ثم أنسيها. ولعل الحكمة ما ذكره أهل العلم وقدمناه لكم آنفا. الثاني في علامة من علامات هذه الليلة، وهي أن تكون ليلتها مطيرة، ولهذا قال: رأيتني أسجد في ماء وطين، رآه في المنام، ثم بعد ذلك وكف أمطرت السماء فوكف المسجد، يعني صب السقف، لأنه كان من السعف، كان من جريد النخل وسعف النخل. الأمر الثالث تأكيد التماسها، فالتمسوها في الوتر، يعني اطلبوها. وبهذا فإنه لا ينكر على من خصص القيام في الأوتار، ولكن الأفضل والأكمل والأعظم أجر من قام العشر الأواخر كلها. الأمر الرابع اجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم في تحري هذه الليلة، ولهذا كان يعتكف العشر الأوسط من رمضان، يعني من ليلة 11 إلى ليلة 20 أو 21. الأمر الخامس اعتكافه صلى الله عليه وسلم في العشر الأواخر، وذلكم حين أعلمه الله عز وجل أنها في العشر الأواخر، ويبدأ الاعتكاف، يبدأ القيام ليلة 21 وهي الليلة القابلة. وأما الاعتكاف فإنه يبدأ من الصبح بعد صلاة الصبح، من يعني صبيحة ليلة 21، فقد كان صلى الله عليه وسلم يدخل معتكفه بعد أن أعلمه الله وقت هذه الليلة المباركة صبيحة 21. نعم. هل فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف من أجل هذه الليلة؟ يعني النص يفهم منه هذا، مفهوم النص هذا. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب الاعتكاف. عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعتكف في العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله تعالى، ثم اعتكف أزواجه من بعده. وفي لفظ: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف في كل رمضان، فإذا صلى الغداة جاء مكانه الذي اعتكف فيه. باب الاعتكاف. الاعتكاف في اللغة معناه الإقامة على الشيء وملازمته، ولهذا يقولون: كان فلان عاكفا لا يخرج، يعني ملازما البيت. ومعناه في الشرع اللبث والإقامة في المسجد لطاعة الله سبحانه وتعالى، والاعتكاف سنة ولا يشترط فيه الصيام، فمن أقام في المسجد ولبث فيه بنية الاعتكاف صح منه ذلك سواء كان صائما أو مفطرا. ويجوز في الليل والنهار، ويجوز في أحدهما، ويجوز ساعة. ولا يشترط في ولا يجب الاعتكاف إلا بالنذر، فمن نذر أن يعتكف في مسجد من مساجد المسلمين لزمه ذلك. والتحقيق والراجح من قولي أهل العلم أنه للمرء أن يعتكف في أي مسجد، والرجل خاصة قالوا يعتكف في مسجد الجمعة، المسجد الذي تقام فيه الجمعة. وأما المرأة فيسوغ لها أن تعتكف في أي مسجد إن شاءت، سواء كانت تقام فيه الجمعة أو لا، لأنها لا تجب عليها صلاة الجمعة، وإذا حضرتها أجزأتها عن صلاة الظهر. والاعتكاف يجب فيه الانقطاع عن أمور الدنيا والتفرغ للعبادة من الصلاة وقراءة القرآن وذكر الله عز وجل من تهليل وتسبيح وتحميد وتكبير. ويخرج المعتكف لما لا بد له منه. قالوا وإن كان يحتاج إلى عمل دنيوي اشترط عند دخوله الاعتكاف، والنية محلها القلب، لكن يشترط هذا في قلبه أنه يخرج للأعمال التي لا غنى له عنها وحياته تقوم عليها. وإن كان له من يخدمه ويأتيه بطعامه وشرابه وما يحتاج كره له الخروج، واستحب له اللبث في المسجد حتى ينهي اعتكافه. هذا الحديث المسألة الأولى، نقول المسألة الأولى فيما استقر عليه أمر اعتكافه صلى الله عليه وسلم، فقد مر بنا أن اعتكافه كان على مرحلتين، الأولى باجتهاده، والثانية حين أعلى، وذلك كان في العشر الأوسط من رمضان، والثانية حين علم ليلة القدر، وذلك في العشر الأواخر. وهذا هو ما استقر عليه أمره صلى الله عليه وسلم في الاعتكاف، كما صرحت به عائشة رضي الله عنها. وفي الحديث فائدة، وهي جواز اعتكاف المرأة، جواز اعتكاف المرأة والمتزوجة يشترط إذن زوجها، ومن ليست متزوجة ولها ولي يشترط إذن وليها، وله أن يمنعها إذا ترتب على اعتكافها وجود مفسدة أو ضياع مصلحة لا بد له منها، ولا بد من قضائها من وجود هذه المرأة دون اعتكاف. وهذا يفيده فعل أمهات المؤمنين رضي الله عنهن، فإنهن اعتكفن بعد ما لحق نبيهن وزوجهن صلى الله عليه وسلم بالرفيق الأعلى، استمررن بعده في الاعتكاف. وهذا من فضائلهن الجمة ومناقبهن العظيمة رضي الله عنهن أجمعين وأرضاهن. نعم. وفي لفظ إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف في كل رمضان فإذا صلى الغداة جاء مكانه الذي اعتكف فيه. هذا اللفظ الآخر أفادنا فائدة أخرى، أنه كان يعتكف كل رمضان، فإذا تلخص لدينا أنه ليس من شرط الاعتكاف قصره على العشر الأواخر. نعم، لكن العشر الأواخر هي أفضل هذا الشهر، تقبل الله منا ومنكم الصيام والقيام وأعاننا على ذلك وأتم لنا. نعم. دخول المعتكف متى يكون؟ في الصباح. نعم، والنبي صلى الله عليه وسلم إمام المسلمين، هو الذي يصلي بهم، فمن اعتكف يعني من نوى اعتكاف النهار بدأه بعد صلاة الصبح، ومن نوى اعتكاف الليل بدأه بعد غروب الشمس بعد صلاة المغرب، لأنه يعتكف ليلة، ومن نوى الليل والنهار بدأه من صبيح اليوم، من صبيحة اليوم. نعم، والنبي اسمه هو الإمام يدبر شؤون المسلمين، ولهذا كان يحبس نفسه على هذه العبادة في النهار، والليل يقضي مصالح المسلمين، يحكم بينهم ويفصل بينهم. نعم. قال رحمه الله: عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت ترجل النبي صلى الله عليه وسلم وهي حائض، وهو معتكف في المسجد وهي في حجرتها يناولها رأسه. وفي رواية: وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان. وفي رواية أن عائشة رضي الله عنها قالت: إني كنت لأدخل البيت للحاجة والمريض فيه، فما أسأل عنه إلا وأنا مارة. أعد الحديث. عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت ترجل النبي صلى الله عليه وسلم وهي حائض، وهو معتكف في المسجد وهي في حجرتها يناولها رأسه. حسبك. المسألة الثالثة: جواز خدمة المرأة زوجها المعتكف من غير متعة، فإن المتعة معتكف على محرمة على المعتكف، استمتاع الرجل من زوجته محرمة عليه إذا كان معتكفا. قال عز وجل: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. هذه الخدمة مثل ما كانت تصنع عائشة رضي الله عنها مع النبي صلى الله عليه وسلم، فقد كانت ترجل رأسه، يعني تمشط رأسه، فلها أن تفليه، ولها أن تغسل رأسه، وله أن كذلك، ولها أن تلبسه ثوبه وتحضر له طعامه. وسيأتي حديث صفية وفيه مزيد بيان. هذا الحديث يستفاد منه غير هذه المسألة فائدتين أخرين، أحدهما تأكيد ما قدمناه والدلالة عليه أن المعتكف لا يخرج من معتكفه إلا لما لا بد له منه كالوضوء. والفائدة الثانية أنه لا ينشغل بما هو خارج عن اعتكافه، وهذا يفيده صنيع عائشة رضي الله عنها، فإنها تدخل البيت والمريض فيه وتسأل عنه وهي مارة، يعني لا تأتي للمريض وتعوده وتجلس إليه، وهذا من التفرغ لهذه العبادة والانقطاع لها. نعم. وفي رواية: وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان. هذا تقدم، لحاجة الإنسان كالطعام والشراب، وإذا كان مرحاضه في بيته يدخل لقضاء حاجته. نعم. وفي رواية: أن عائشة رضي الله عنها قالت: إني كنت لأدخل البيت للحاجة والمريض. هذا مضى. نعم. قال رحمه الله: وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله: كنت نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة، وفي رواية يوما، في المسجد الحرام. قال: فأوفي بنذرك. ولم يذكر بعض الرواة يوما ولا ليلة. المسألة الرابعة من مسائل باب الاعتكاف: صحة النذر من الكافر، وهذا صريح عبارة الفاروق رضي الله عنه: إني نذرت في الجاهلية. وهذا ولا يقال جاهلية إلا فيما قبل الإسلام، ولكن لو أن الكافر وفى بنذره حال كفره هل يثاب عليه؟ فالجواب لا، لأنه يشترط في قبول الأعمال الإسلام، والكفار لا ثواب لهم على أعمالهم. قال الله تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، يعني عمدنا وقصدنا إلى كل عمل يعمله الكفار بإحباطه. وفي الحديث، وفي هذا الحديث فوائد: إحداها وجوب الوفاء بالنذر عامة، والوفاء به خاصة إذا كان اعتكافا. الفائدة الثانية: يجب على من نذر في حال كفره الوفاء به بعد إسلامه، فالكافر إذا نذر ثم أسلم يجب عليه الوفاء به، وهذا هو صريح أمر النبي صلى الله عليه وسلم عمر بن الخطاب رضي الله عنه إذ قال له: أوفي بنذرك. وهذا الاعتكاف في رواية يوما، وفي رواية ليلة، وفي رواية مطلقا، وفي رواية مطلقا. والظاهر أن الفاروق رضي الله عنه عبر عن هذا بالعبارات الثلاث، فمرة قال نذرت ليلة، ومرة قال نذرت يوما، ومرة قال نذرت أن أعتكف، ولا معارضة. فإن الإنسان يعبر أحيانا بعدة عبارات عن معنى واحد. نعم. قال رحمه الله تعالى: عن صفية بنت حيي رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم معتكفا في المسجد، فأتيته أزوره ليلا فحدثته، ثم قمت لأنقلب فقام معي ليقلبني، وكان مسكنها في دار أسامة بن زيد، فمر رجلان من الأنصار، فلما رأيا رسول الله صلى الله عليه وسلم أسرعا في المشي، فقال: على رسلكما، إنها صفية بنت حيي. فقال: سبحان الله يا رسول الله. فقال: إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، وإني خفت أن يقذف في قلوبكما شرا أو قال شيئا. وفي رواية أنها جاءت تزوره في اعتكافه في المسجد في العشر الأواخر من رمضان، فتحدثت عنده ساعة، ثم قامت تنقلب، فقام النبي صلى الله عليه وسلم معها يقلبها، حتى إذا بلغ باب المسجد عند باب أم سلمة، ثم ذكره بمعناه. المسألة الرابعة هذه الرابعة الحديث الرابع والمسألة الرابعة المسألة الرابعة في زيارة المعتكف من بعض أهله، والمعنى أن من اعتكف جاز لمن هو منه بمكان كزوجته وابنه أو أخيه أو حتى أخ له في الله أن يزوره ويتحدث معه ساعة، يعني وقتا. هم لا يعرفون الساعة التي هي في عرفنا اليوم 60 دقيقة، وإنما الساعة عندهم الوقت. وهذا يفيده فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فعل صفية رضي الله عنها، وهي إحدى زوجاته، إحدى أمهات المؤمنين رضي الله عنهن أجمعين. فإنها زارت النبي صلى الله عليه وسلم في معتكفه كما هو صريح الخبر، وأقرها النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. وفي الحديث فوائد، منها تشييع الرجل زوجه أو محرمه من النساء إذا زارته، لا سيما في الليل، فإن تحتاج إلى من يصحبها، فإن من طبيعة المرأة الخوف، خصوصا حينما يكون الناس في غفلة من أمرهم. الفائدة الثانية كمال شفقة النبي صلى الله عليه وسلم وحرصه على ما يرفع الحرج، وكذلك ما يدفع الريبة ويسد مداخل الشيطان. وهذا يفيده ما كان من أمره مع ذينكم الرجلين رضي الله عنهما، فإنهما لما رأيا المرأة مع النبي صلى الله عليه وسلم أسرعا، وأظنهما ليخلي الطريق، فقال: على رسلكما، يعني تمهلا. فلما أخبر أنهما ليس بهما ريبة من النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك في قولهما سبحان الله، يعني هذا للتعجب، والمعنى: ما نظن بك ظن سوء يا رسول الله. قال: إني خشيت أن قال إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، وإني خشيت أن يقذف في قلوبكما شيئا أو شرا. ولعله صلى الله عليه وسلم خشي أن يوقع الشيطان في قلبي ذينكم الرجلين شيئا من الغيبة حيال رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، فدفع هذا عنهما، فيؤخذ منه من هذا أن من رأى رجلا مع زوجه يمشي لا يجب عليه يعني أن ينطلق ويتوارى عنهما، يمضي في سبيله. رأيت رجلا مع امرأة هي زوجه أو محرمه فيما يبدو لك، امضي في سبيلك ولا تنطلق متواريا عنهما. نعم. في الرواية الثانية: حتى إذا بلغ باب المسجد عند باب أم سلمة، يعني أنه لم يخرج من المسجد. يعني المقصود أنه شيعها حتى بلغ باب أم سلمة، والظاهر أنه خرج معها شيئا، ويظهر لي أن هذا بقدر ما تحتاجه الزائرة. نعم. تم الباب، أحسن الله إليك. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والجمعة القادمة إن شاء الله سنشرح صدقة الفطر. نعم. والآن إلى ما تيسر من أسئلتكم. جزا الله شيخنا ووالدنا الشيخ عبيد خير الجزاء على ما بين وأوضح، ونسأله سبحانه أن يجعل ذلك في موازين حسناته. آمين. يقول هذا السائل: ما حكم الصلاة خلف إمام يقول إن الموتى يضرون وينفعون في قبورهم جزاكم الله خيرا؟ هذا مشرك شرك الربوبية، وهو أشد من شرك قريش، فإن قريشا كان شركها في العبادة، فالظاهر أن هذا جمع بين الشركين، الشرك في الربوبية والشرك في العبادة، فما دام أنه يعتقد هذا الاعتقاد الفاسد الكفري فمن باب أولى أن يعبدهم، وأظنه يدعو إلى عبادتهم. نعم، فلا تصح الصلاة خلفه. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم وشرح صدورنا وإياكم بالسنة. يقول هذا السائل: ما حكم الصلاة خلف الساحر، هل هي صحيحة أم باطلة ويجب إعادتها؟ وإذا أذن للصلاة فهل نرد على أذان الساحر أم لا؟ أحسن الله إليكم ونفع بعلمكم. الساحر على ضربين، كما أن السحر قسمان، فسحر هو من عمل الشياطين، يعني يستعان عليه بالشياطين، فهذا كفر وفاعله كافر. والثاني سحر هو عن طريق العقاقير والأدوية والأبخرة، فهذا محرم بإجماع المسلمين، ولا يكفر إلا من استحله. وبهذا تعلمون الحكم المترتب على هذا التفصيل وهذا التقسيم. فالضرب الأول من السحرة كافر، فلا تصح الصلاة خلفه، ولا يتابع في الأذان لأنه ليس بمسلم. وأما الثاني فهو فاسق، ف فاسق إلا إذا اعتقد حل السحر. واعتقاد الحل لا بد أن يكون باللفظ الصريح، كان يقول هذه العقاقير وهذه الأدوية وهذه الأبخرة حلال، وهي وما يحصل من المال جراءها فهو حلال، يقول هذا عن علم، فهذا يكفر ولا تصح الصلاة خلفه. أما إن كان يعتقد تحريم هذا فالصلاة خلف صحيحة، ولكن من باب الزجر فإن لا نصلي خلفه إذا عرفنا. نعم، جزاكم الله خيرا وغفر لنا ولكم وجعلنا مباركين أينما كنا. آمين. يقول هذا السائل: فضيلة الشيخ السلام عليكم، ذكر بعض العلماء أن ليلة القدر تنتقل من ليلة إلى أخرى كل سنة وليست بثابتة، وذكر آخرون أنها ثابتة ولا تنتقل، فما هو القول الراجح؟ بارك الله فيكم. الراجح عندنا أنها كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، والله أعلم. وإنما الذي نستنكره ونراه من البدعة إذ لم يكن معهودا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولا زمن خلفائه رضي الله عنهم ولا في القرون المفضلة، تخصيص هذه الليلة بليلة 27، ومن أجل ذلك يحتفلون. انظروا، احتفال ما هو قيام. يقوم المفتي أو وزير الشؤون الدينية أو قاضي البلد، يحضر الناس في ساعة معينة ويلقي فيهم موعظة، ثم يصلي ركعتين خفيفتين ثم ينصرفون. نعم، هذا من البدع في دين الله. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم ونفع بعلمكم. يقول هذا السائل: شيخنا، هل يجوز للمعتكف في المسجد الحرام أن يحجز مكانا بحيث إذا خرج لحاجة عاد إليه أم لا؟ جزاكم الله خيرا. الظاهر جواز ذلك، لأنه كما سمعنا من الأحاديث صريح كان يدخل معتكفه، كان يدخل معتكفه، إلا إذا شح المكان، كان المسجد مزدحما فإنه لا يخصص مكانا. نعم، والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم ومتع بحياتكم. يقول هذا السائل: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فضيلة الشيخ حفظكم الله تعالى، إني أحبك في الله، عندنا في بلدنا لا يسمح بالذهاب إلى الحج إلا بعد سن 40 أو مرافق، وهذا بعد عمل القرعة، وهذه السنة عمل القرعة لمدة 3 سنوات، فهل يجوز لنا البقاء في مكة والاختباء حتى موسم الحج مع ما في ذلك من ترك للجمعة والجماعات؟ وإذا كان السائل عليه بعض الالتزامات المالية ولكن عنده رغبة شديدة لأداء فريضة الحج، أفيدونا بارك الله فيكم. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته، وأحبك الذي أحببتنا من أجله. أولا نقول حسبنا الله ونعم الوكيل، وعليكم أن تقولوا ذلك، فهذا حبس إذا كانت الحجة حجة الفريضة. وثانيا، ما دمت قد يسر الله لك الحج فاذهب بعدما تحج، ولا تعرض نفسك للمخالفة وتعرض نفسك لمحاذير وقد ذكرتها، ويترك الجمعة والجماعة. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم وعصمنا وإياكم بالتوحيد والسنة. يقول هذا السائل: أحسن الله إليكم، أيهما أفضل للمعتمر طالب العلم البقاء في المدينة والاستفادة من حلقات العلم والمشائخ أو الذهاب إلى مكة للتعبد والاعتكاف؟ بارك الله فيكم. يمكن الجمع بين هذا وهذا، وما فاته من العلم في رمضان يستدركه فيما بعد إن شاء الله تعالى. فأرى أن يجاور أياما هنا وأياما هناك. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم ونسأله سبحانه أن يصلح أحوال المسلمين في كل مكان. آمين. يقول هذا السائل: هل يجوز وأنا معتكف أن أكلم زوجتي حتى أطمئن عليها جزاكم الله خيرا؟ إذا كان للسؤال عن الحال فلا بأس بذلك إن شاء الله تعالى بالهاتف. تابع. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم وبارك في علمكم. يقول هذا السائل: ما حكم من شرب أو أكل والمؤذن يؤذن لصلاة الفجر في وسط الأذان وهو يشرب؟ بارك الله فيكم ونفع بعلمكم. هذا له حلال، إحداهما أن تكون عادة المؤذن سبق الوقت، فإن الأذان هنا ليس فيه إمساك، وليس به إمساك. الحالة الثانية أن تكون عادة المؤذن أن يؤذن حال دخول الوقت، وفي هذه الحال يفسد صوم من تعمد الأكل والشرب حال سماع الأذان. أما من كان لا يسمع الأذان حتى ينبه، أو كان يظن أن الوقت لم يحن بعد، فصيامه صحيح. نعم، من كان في عطش شديد ويخشى على نفسه من الفطر والماء بيده شرب وإن كان يسمع الأذان. وهذا فيه حديث في المسند وله شواهد، ومن أجله صححه الشيخ الألباني رحمه الله: إذا سمع أحدكم النداء والإناء على يده فلا يضعه حتى يفرغ من حاجته. نعم، والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم ونسأله سبحانه أن يصلح ذات بين المسلمين ويؤلف قلوبهم. آمين. يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، جئت قبل رمضان من المغرب ونيتي أن أعتمر في رمضان، ثم بعد أسبوع من رمضان خرجت إلى الحل وأحرمت، فهل عمرتي صحيحة مع العلم أنها العمرة الأولى جزاكم الله خيرا؟ صحيحة إن شاء الله تعالى، ما دمت خرجت من مكة إلى الحل ومن هناك أحرمت فعمرتك صحيحة. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم ونفع بعلمكم. يقول هذا السائل: ما حكم من يذهب لمسجد قباء مرة بعد مرة، أي في الأسبوع مرتين أو ثلاث مرات، علما بأنه معتمر وليس ويريد الصلاة لتحصيل الأجر والثواب لأنه لن يحصل عليه مرة أخرى جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم؟ هذا يشمله العموم، من تطهر في بيته ثم أتى مسجد قباء فصلى فيه صلاة كان له كأجر عمرة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فالذي يفيده الحديث بعمومه أنه لا مانع من تكرار زيارة مسجد قباء، لا سيما أن الأمر متيسر الآن. نعم. لكن ذهاب المسجد النبوي ليس أولى شيخنا؟ كيف؟ ذهابه للمسجد النبوي. النبوي مسجد قباء كان. لا، هو جزاكم الله خيرا وأحسن. هو قال مسجد قباء وليس كذلك؟ نعم، لكن أنا أقول أليس أولى أن يذهب المسجد النبوي؟ لا، هذا العموم، لكن الأكمل والأفضل أن لا يترك المسجد النبوي، لأنها أفضل الصلاة فيه بألف صلاة. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم ونفع علمكم. يقول هذا السائل: شيخنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، شاب سلفي ويدعي السلفية، ولكنه عاق لوالديه ويناصحونه ولكنه يكابر، فنرجو منكم النصيحة جزاكم الله خيرا. لا أدري كيف جمعت بين متناقضين، قلت سلفي ويدعي السلفية، كيف هذا الكلام؟ إلا إن كان السائل يريد أن هذا يخرج من الإيمان بعقوقه والديه، فهذه أيضا بلية ثانية. أقول: عقوق الوالدين من كبائر الذنوب وعظائم الآثام وعظائم الآثام. قال صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين وشهادة الزور. الحديث. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم ومتع بحياتكم. يقول هذا السائل: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من غسل واغتسل وبكر وابتكر ودنا من الإمام ومشى ولم يركب واستمع ولم يلغي، كان ذلك كان له بكل خطوة عمل سنة أجر صيامها وقيامها. السؤال: ما معنى غسل واغتسل وابتكر ودنا من الإمام؟ هل القرب من جهة المنبر أم من جهة المحراب؟ جزاكم الله خيرا. غسل واغتسل يعني أنه أتى أهله قبل أن يذهب إلى الجمعة، فهذا اغتسل وجعلها هي تغتسل، ودنا من الإمام اقترب، فاجعلها واسعة ولا تضيقها، المهم أن يقرب من الإمام، فيكون خلف الإمام إن أمكن، أو عن يمينه أو عن شماله. نعم، جزاكم الله خيرا وغفر لنا ولوالدينا. يقول هذا السائل: لدي صديق يقول له والده: احلق لحيتك وأرخي إزارك، وهو يضربه أو يشتمه، فما نصيحتك لصديقي جزاكم الله خيرا؟ أرجو أن تبلغوا والد ذلك الرجل مني السلام، وأنه يأثم بهذا الصنيع مع ولده، ذلكم لأنه يأمره بمعصية الله، ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. هذا الرجل الوالد أصلح الله حالنا وحاله، يأمر ولده بمعصيتين، إحداهما حلق اللحية والأخرى إسبال الإزار، فإحداهما وهي الثانية يمكن أن يتلفاها بشيء، وهو أن يجعل إزاره فوق الكعبين، هذا لا مانع منه، وأما الأولى وهي حلق اللحية فهذه لا مجال فيها. نعم، جزاكم الله خيرا وبارك في علمكم. يقول هذا السائل: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله. يا شيخ حفظكم الله، نشهد الله أننا نحبكم في الله، فادعوا الله لنا أن يثبتنا على الحق وعلى الطريق المستقيم. سؤالي: أنا موظف وأتقاضى راتبا شهريا، وحيث أن هذا الراتب يذهب ثلثه في دين والثلث الباقي في المعيشة ولا يبقى منه إلا القليل، فكيف يزكى إذا مر عليه الحول؟ بارك الله فيكم. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته، أحبك الذي أحببتنا من أجله، وأسأل الله يثبتنا وإياك والسامعين بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة على السنة. إذا بلغ مخزونك من هذا الراتب النصاب وحال عليه الحول فلا بد من زكاته. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم وأصلح لنا ولكم الأزواج والذرية. آمين. يقول هذا السائل: هل تجوز الهجرة من بلد لا يقدر أن يعفي الرجل لحيته ولأجل طلب العلم، علما بأن ذلك من غير رضا الوالدين؟ جزاكم الله خيرا. أرجو أنه لا بأس بذلك إن شاء الله، وأرجو الصبر، وأرجو منكم الصبر على هذا والاحتساب وتحمل المضايقة، فإذا كان ولا بد من الهجرة فلا بأس بذلك إن شاء الله تعالى. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم ونفع بعلمكم. يقول هذا السائل: نريد الاعتكاف في المسجد النبوي 5 أيام من 10 الأواخر وهي الأولى منهن، لأننا نريد أن نسافر إلى بلادنا، فهل يجوز مواصلة الاعتكاف في مسجد آخر في بلادنا؟ جزاكم الله خيرا. الاعتكاف ذكرنا التحقيق فيه وأنه يجوز في كل مسجد من مساجد المسلمين. وأما حديث حذيفة عنه صلى الله عليه وسلم: لا اعتكاف إلا في المساجد 3: المسجد الحرام ومسجد المدينة والمسجد الأقصى، فهذا محمول عند جماهير العلم على الأولى، أنه لا اعتكاف أولى أو أكمل. ولهذا فإن جماهير المسلمين من العلماء والأئمة على صحة الاعتكاف في أي مسجد، وبه تعلم أن عملك صحيح. تعتكف 5 أيام في المسجد النبوي هنا في المدينة، وأياما إذا رجعت إلى بلدك. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم ونفع بعلمكم. يقول هذا السائل: فضيلة الشيخ عبيد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أمي توفيت وأنا ابنها الوحيد، وتركت مالا، ولي ثلاثة أخوات من والده. يقول: هل لهن من مال والدتي شيئا؟ وكيف أتصدق للمال عن والدتي؟ جزاكم الله خيرا. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. إن كان والدك موجود وتوفيت أمك وهي في عصمته، فإنه له الربع بعد وصية توصي بها أو دين عليها، يعني تنفذ وصيتها إن كانت لها وصية لغير وارث، وكذلك يؤدى الدين عنها. فإذا أخذ أبوك الربع بالشرط الذي أسلفناه، فإن الباقي يجعل 5 أسهم، سهمان لك وثلاثة أسهم لأخواتك، وقد فهمت أنهن بناتها فهن وارثات مثلك. فإذا حزت مالك تصدق عن والدتك بما تستطيع. نعم. لسنا شقيقات شيخنا. لسنا شقيقات. كيف؟ يقول الأخوات إيه؟ من الأب فقط، يعني ليس لا ما يقول: أمي توفيت إيه؟ وأنا ابنها الوحيد، وتركت مالا، ولي 3 أخوات من أبويا، من أبيه يعني. إيه. إذن لا، المقصود المتوفى الوالدة، أبوه ما ذكر، ما هو الآن يسأل: هل هؤلاء البنات يرثن من أمه أو لا؟ هكذا فهمت من السؤال، هذا الذي فهمت من السؤال. إذن ما دمنا لسنا بناتها فليس لهن ميراث. نعم. إذن هو الوارث الوحيد، إلا إن كان لها أخوات، لكن الأخوات ما يرثن. لا، هو الوارث الوحيد لها، لأمه هو الوارث الوحيد لها. إلا إن كان أمه لها أم، إذن هو الوارث الوحيد. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. كيف يتصدق يعني عن بعض المال؟ يتصدق بما يستطيع. نعم، المال ماله وهو يتصدق بما يشاء. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم ونفع بعلمكم. يقول هذا السائل: ما حكم الصلاة خلف إمام يقول من قال إن الله في السماء فهو كافر مع العلم بأنه إنسان معاند؟ هذا مبتدع ضال فلا يصلى خلفه. من قال إن الله في السماء، يعني إذن هو إذن عقيدته الحلولية أن الله في كل مكان، هذه عقيدة الحلولية وهي كفرية، فلا يصلى خلف هذا الرجل. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول هذا السائل: شيخنا إني أحبك في الله، هل هجر الإصلاح والتعزير هو خاص بأهل العلم أو هو لمن هو؟ فما هو الضابط في ذلك؟ جزاكم الله خيرا. أجر ماذا؟ هجر الإصلاح. هجر الهجر. أحبك الذي أحببتنا من أجله. أولا، الهجر على ضربين: هجر وقائي، وهو هجرك من تتضرر منه في دينك أو دنياك، لك هذا، خفت الضرر من إنسان معين في دينك أو دنياك، تحققت أو في غالب ظنك أنه يضرك، فلك أن تهجره، فلا تجالسه ولا تشاربه ولا تواكله، لك هذا ما دامت مضرته باقية. الثاني، الهجر العام، فهذا لأهل العلم المطاعين الذين نالوا عند الناس المنزلة العالية، نالوا الإمامة في الدين، فهم الذين يملكون الدعوة إلى الهجر. نعم، قد يفتي مفتي فيقول فلان يستحق الهجر، هذا من باب الإخبار، لكن الأمر والدعوة إلى هجر إنسان معين هذا راجع إلى أهل العلم الأئمة، هم الذين ينظرون في المصلحة والمفسدة ومن خلال هذا النظر يقررون هل المصلحة في هجر هذا الإنسان أو هجر هذه الطائفة، أو المصلحة في عدم هجرها. من ذلكم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يهجر المنافقين، لم يهجر ابن أبي عبد الله ابن أبي بن سلول رأس النفاق بالمدينة، لأنه تترتب على هجره مفسدة أكبر من المصلحة، وهكذا. مثلا قاضي البلد لو هجرناه ودعونا إلى هجره تضررت الدعوة وتضرر أهل السنة، كذلك أمير البلد، الوزير، يعني من لهم مكانة، أو عالم يظن الناس أن دين الله لا يعرف إلا من قبله، فتأتي أنت وتهجره وتدعو إلى هجره وما عرفك الناس إلا في أيام قليلة، هذه بلية من البلايا. فأمثال هؤلاء لا يهجرون لترتب مفسدة أكبر من المصلحة في هجرهم. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم وبارك في علمكم. يقول هذا السائل: لدي نذر صيام شهر كامل وأريد الحج هذه السنة، فهل يجوز لي الحج قبل الوفاء بالنذر؟ جزاكم الله خيرا. هنا تفصيل: هل هذا الشهر مطلق أو مقيد؟ فإن كان مطلقا نذرت صيام شهر ولم تحدده فحج حجة الفرض، إذا كانت فحج حتى ولو كانت نافلة حج، إلا أنه في حال حج النافلة نرى تقديم صيام الشهر الوفاء بهذا النذر. أما إن كان الشهر مقيدا، نذرت مثلا صيام ذي الحجة أو نذرت صيام ذي القعدة من هذا العام، فابدأ بالوفاء بالنذر. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم ونفع بعلمكم. يقول هذا السائل: شيخنا الفاضل، نعاني من جفاء أخلاق بعض إخواننا السلفيين، وهذا من أسباب عدم قبول دعوتنا المباركة، ما هي نصيحتكم جزاكم الله خيرا؟ عندي إضافة بالنسبة للوفاء بالنذر الذي مر قريبا. أقول: إذا نذرت صيام ذي الحجة من هذا العام فإنه يجب عليك أن تفطر 4 أيام، وهي يوم النحر وأيام التشريق، ثم تقضيها بعد. أقول: صاحب السنة لا يجفو صاحب السنة جفاء على الدوام، يمكن أن يعاتبه يهجره أياما، لكن الجفاء الدائم لا يوجد ولله الحمد بين أهل السنة الذين تشربت السنة بقلوبهم وخالطتها بشاشتها، يعني خالطت قلوبهم بشاشتها. قد يعاتب، قد يشد السني على أخيه السني في أمور يرى أن الحق فيها معه، لأنه عنده نصوص صحيحة والآخر ليس عنده نصوص أو عنده أحاديث ضعيفة. ومن هنا ننبه إلى مسائل. المسألة الأولى: لا يجوز تثريب أحد المختلفين على الآخر إذا كانت المسألة تتنازعها الأدلة، فكل فريق من المختلفين عنده من الأدلة ما يسوغ مذهبه، وإن كان لكل طرف أن يرجح ما يذهب إليه ويجادل عنه، لكن التثريب والجفاء والتبديع فهذا لا يسوق. ومن أمثلة ذلك: كان الشيخ الإمام الأثري عبد العزيز بن باز رحمه الله يرى القبض بعد الرفع من الركوع، وكان الشيخ الإمام المحدث في هذا العصر بلا منازع شيخ ناصر الدين رحمه الله يرى عدم ذلك، ولم نسمع أن أحد الشيخين ضلل الآخر أو بدعه، بل ثبت عندنا أن الشيخ عبد العزيز رحمه الله يقول: وقد أخطأ أخونا الشيخ ناصر حيث رأى كذا وكذا، فانظروا رحابة الصدر وسعة العطن. اختلاف شديد، والألباني رحمه الله يشدد في هذا، الشيخ عبد العزيز يقول: أخونا أخطأ. وكل فيما نحسب أنه مات وهو راض عن الآخر، بل الشيخ عبد العزيز رحمه الله صح عنه أنه يرجع إلى الإرواء في تخريج الأحاديث فيقول: أسمعونا ماذا قال الشيخ ناصر في هذا الحديث. وقبل موته رحمه الله أسند إلى الشيخ ناصر رحمه الله النظر في مسألة في مسند الإمام أحمد، وهذا الحديث من زوائد القطيع في المسند. قالوا: يا رسول الله، أي العمل أفضل، قال إيمان بالله ورسوله. فقرر الشيخ ناصر رحمه الله قبل موته بأيام وهو يكتب رأيه ومذهبه في هذا الحديث أن العمل من الإيمان وأنه لا إيمان إلا بعمل. وفي هذا رد على من يتهمه بالإرجاء، وعلى فرض التسليم أنه وقع في الإرجاء أحيانا، ولو تنازلنا إنه ولو تنازلنا لهم فقلنا كان الشيخ ناصر رحمه الله مرجئا في مسائل مثلا، فإن هذا يدفع عنه الإرجاء، لأن آخر أقوال الرجل هو ما ينبني عليه معتقده. ولهذا فإن المحققين من علماء السنة يقررون في أبي الحسن الأشعري رحمه الله أنه على السنة، لأن آخر أقواله يقرر مذهب أهل السنة والجماعة في أسماء الله وصفاته، وقد مر بالرجل مراحل هي آخرها، أعني أبا الحسن الأشعري. المسألة الثانية أن بعض أهل السنة حينما يناصح أخاه يظهر الترفع عليه وسوء الأدب وسوء المعاملة، والنفوس في الغالب مجبولة على المعاقبة بالمثل، فما من شخص تترفع عليه وتسيء أدبك معه وتخاطبه بالأسلوب الجلف الفظ الغليظ إلا وهو يعاملك بالمثل. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم وبارك في علمكم. يقول هذا السائل: السلام عليكم، رجل عنده مال وأخوه مريض وليس عنده مال، فهل يعطيه الزكاة مع العلم أن الأب عنده مال؟ جزاكم الله خيرا. أخوه فقير، فإن كان مستقلا بنفسه وليس له من أبيه إلا الجود فإنه يعطى، وإن كان في كلف والده وولايته وأبوه قصر فكذلك أخوه يعينه من زكاته. وقد قدمنا في خطبة الجمعة أن الصدقة على الفقير فيها أجران: أجر الصدقة وأجر الصلة. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. ونختم بهذا السؤال حيث يقول فيه السائل: السلام عليكم ورحمة الله، تاجر يجلب بضاعته من الخارج عن طريق شركات تدفع رشاوى، مع العلم أن التاجر يدفع أجرة الشحن فقط للشركة، جزاكم الله خيرا. ما دام أنه يدفع أجرة الشحن ولا يسهم في الرشوة أرجو أنه لا بأس عليه في ذلك، لكن إن تم هذا من شركة أخرى تسلك الأنظمة ولا تدفع الرشوة فهو أبرأ لذمته وأحوط لدينه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والقاعدة على ما هي عليه، فأرجو أن لا يتبعنا أحد ولا يشغلنا أحد، والجلسة قد انتهت، ومن كان له سؤال فليتصل بنا على هاتف المكتبة، وسيكون جلوسنا من بعد 7:30 عصرا إن شاء الله تعالى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.